ما من أيام أفضل عند الله من يوم عرفة، هكذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ها نحن مشاهدين الكرام في هذا اليوم المبارك سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على عرفات الله، وأن يجعلنا وإياكم حجاجا ببيت الله الحرام، وأن لا يحرمنا بذنوبنا من زيارة بيته الحرام ومن حج بيت الله الحرام، اللهم آمين. نشرف ونسعد في هذه الفقرة بضيفين كريمين وعالمين جليلين، فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي، مرحبا بشيخنا حياك الله رضي الله جميعا عنكم، ونفع الله بكم. اللهم آمين وإياكم سيدنا. كما نشرف ونسعد بفضيلة الشيخ الحبيب الدكتور محمد حسن عبد الغفار، يا مرحبا سيدنا حياكم الله بيض. رضي الله أحسن عنكم، الله عليك. اللهم آمين. يا مرحبا، وعلى قول سيدنا يا مرحبا. نعم نعم مرحبا. والله هذا اليوم مريح حب لقائك يا سيدي. هلا سيدي وتجاوزك سيدنا فضيلة الدكتور أبو بكر، يعني ماذا تقول لمشاهدينا الكرام في هذا اليوم الكريم، ونحن في هذا اليوم المفتوح الذي نتحدث فيه عن هذا اليوم المبارك ومباهات الله سبحانه وتعالى لملائكته بعباده الذين يقفون الآن على عرفات؟ أقول لنفسي ولعموم الأمة، الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. هذا أولا. وثانيا أقول ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ثم أثلث كلامي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف الكل بالجزء لمكانة الجزء بين الكل. ثم أربع الكلام فأقول إن الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام هو ركن الحج الأعظم. ثم أخمس الكلام فأقول إن الوقوف بعرفة أحد أركان الحج الأربعة، والبقاء في عرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا واجب من واجبات الحج السبعة. ثم أسدس كلامي فأقول من أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر اليوم العاشر فقد أدرك الوقوف بعرفة. ثم أسبع كلامي فأقول: أيها الحاج انتبه، هل أنت في حدود عرفة أم في خارجها؟ فأنت إذا نزلت في اليوم العاشر إلى نمرة، هل تعلم أن وادي عرنة ليس من عرفة؟ فتثبت أنك في عرفة. نعم. لأن هذا هو الركن الأعظم. ثم أقول ثامنا: إن بعض المسلمين بكل أسى وأسف يأخذون الشيشة التي يسمونها أرجيلة أو جوزة يشيشون. وين؟ في عرفة. نعم. أين قلبك يا رجل؟ أين عقلك يا رجل؟ وهذا يدخن السيجار، وهذا يدخن السيجارة يا رجل. أتدري في أي مكان أنت؟ هل أنت في السوق؟ أنت في عرفة، أنت في المشعر الحلال عكس المشعر الحرام. الحرام مثل مكة ومنى ومزدلفة، هي عرفات حلال؟ أيوة، مشعر حلال. هل انتبهت إلى هذه الفائدة؟ نعم. نعم. فيا أيها المبارك عليك أن تشكر الشاكر الشكور. من الشاكر؟ إنه الله، اسم من أسماء الله. نعم. طب ومن الشكور؟ إنه الله، اسم من أسماء الله. تشكر الشاكر الشكور بلسانك وجمانك وهو قلبك وجوارحك أن امتن المنان عليك فأوصلك إلى هذا المكان. فأنت تقابل هذه النعمة بالكفران؟ نعم. حينما تتلبس بالشيشة أو السيجارة أو الغيبة أو النميمة أو لعب الورق الذي يسمى كرشينة أو ضمن في عرفات. في عرفات نحن نريد من أنفسنا ومنك أن تقضي وقتك في تلاوة القرآن العظيم، واحد، ورتل القرآن ترتيل. طب اثنين، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني تتعرف على معاني القرآن. لو معك التفسير الميسر ما بقولكش الطبري ولا ابن كثير ولا القرطبي ولا البغوي، لا لا لا، تفسير الميسر. نعم. القرآن وفيه كلمات معاني كلمات بيس دون الخروج عن منهج السلف. طيب بعد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الجواب لا يستويان. رقم ثلاثة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. نعم. خلي بالك، لن تستطيع التدبر إلا بمعرفة المعنى، لن تتشوق إلى معرفة المعنى إلا بالتلاوة. طب بعد كده لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن هي مرتبة، بارك الله فيك، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا أردت أن تبكي وتتباكى وتشعر في قلبك بخشوع ودمع من عينيك فافعل هذا. فنريد بارك الله فيك أن تعكف على القرآن، على التسبيح، على التحميد، على التكبير، على التهليل، على الحوقلة، على كثرة الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، على الأمر بالمعروف بالمعروف، على النهي عن المنكر بغير المنكر، على بصيرة. هو فيه في عرفات منكرات، أما ليه في منكرات؟ وأنا كنت بحكي بقول إيه منذ فترة يسيرة، نعم، الشيشة والسجاير والغيبة والضمن والكرشينة، صحيح، خدت لك كيف؟ فتأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. وركز على أعظم ما أمر الله به العباد هو توحيد الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. كم من ممن يذهب للحج يطلب من البدوي والحسين والسيدة، نعم، أم هاشم والقناوي وبيومي، يطلب منهم الله. هو البدوي والحسين والسيدة آلهة، لكن أنا لا أعرف بيومي يا زيدنا مثلي، يعني له ضريح له أيضا، كتبه الشيخ الشقيري في السنن المبتدعات. نعم. الشيخ الشقيري قديم ما شاء الله، هذا على سبيل المثال. نعم. فبارك الله فيك، ليسوا آلهة، إنهم نعم. عبيد. نعم صحيح. حتى زي. وبعدين هناك من يذبح لهم، من ينذر لهم، من يستغيث بهم. نعم. هناك من يذهب، ممن ذهب إلى الحج يذهب للصحراء للكهنة، صحيح، للعرافين، للمنجمين. هناك من يقرأ الفنجان. نعم. وذهب إلى الحج. نعم. هناك من يقرأ اقرأ حظك اليوم، كان زمان في الجريدة. نعم. دلوقتي يدخل على الشبكة العنكبوتية. نعم. ونسي من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فكفر بمنزل على محمد صدقه. ونسي من أتى عرافا فسأل لم تقبله صلاة 40 يوما. نعم. أو كما قال. نعم. صلى الله عليه وسلم قال قريبا من هذا. نعم. أو فوق هذا. نعم. أو دون هذا صلوات الله وسلامه عليه قال. إذن علينا أن نجتهد في الأمر بالمعروف بالمعروف، وإحنا في عرفات. نعم. وننعى المنكر غير المنكر على بصير الحكمة الحسنة. لكن إذا أتى قبل المغرب بساعة فتفرغ تفرغ تام. أنت كنت في دعاء العبادة. نعم. خليها قبل المغرب في دعاء المسألة. يبقى الدعاء ينقسم إلى كم قسم؟ نعم. قسمين. قسمان، دعاء عبادة دعاء مسألة. نعم. دعاء العبادة اللي هو تلاوة القرآن والتسبيح والأمر بالمعروف، هذا نسميه دعاء أيضا. دعاء عبادة. دعاء عبادة. دعاء عبادة. طب دعاء المسألة بقى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أنت شغال من ساعته في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنت شغال من ساعته لبيك اللهم لبيك. نعم. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنت شغال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، شغال ده دعاء عبادة. نعم. قبل المغرب كده بساعة اشتغل بقى في دعاء المسألة، فتدعو الله لنفسك ووالديك وزوجاتك وأولادك وعموم الأمة، وتتضرع إلى الله، والله من فوق سبع سماوات يباهي ملائكته بك وبإخوانك الذين أتوا من كل فج عميق. نعم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم أمين. رضي الله عنكم دكتور الحبيب، ورزقنا الله وإياكم الوقوف بعرفة. آمين. اللهم أمين. فضل دكتور محمد حسن عبد الغفار، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي إلى نهاية هذا الحديث، نحتاج أن نتعلم هذا الذكر وهذا الحديث العظيم. وكيف تنظر إلى هذه المعاني الجليلة التي تعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخر. نعم. هذه النصوص التي وردت في هذا الحديث. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفة. الحديث في ضعف ولكن ضعف. نعم. حديث في ضعف ولكن حسنه بعض العلماء وحسنه الألباني أيضا. لكن الحديث في ضعف حقا، لكن الحقيقة في هذا الباب أنا مع نفس القاعدة التي قاعدها الإمام أحمد بن حنبل، وأننا هو هذه في فضائل الأعمال، وأيضا حسنه العلماء. يعني حسنه الشيخ الألباني، يكفي في المتأخرين مثل الألباني. يعني الألباني حقيقة إمام عصري، إمام عصري. نعم. من جحد جحد من جحد واهتبل من اهتبل فرصة أن يرتقي ليتكلم في الشيخ. الشيخ أصلا فضل الله فعلا جعل الله نجما في السماء ما شاء الله. نسأل الله أن يجعل كل ما فعله لله 90 سنة لله جل في علاه يحافظ على السنة يعني يصحح ويضاعف من أجل أن يحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكفأه الله كل الخير يعني إن شاء الله. يعني معلش يا سيدنا نعم. يعني أعزك الله وأعز الله المشاهدين والمشاهدات. آمين. آمين. أهل الكهف كان معهم إيه؟ كلب. ذكر لأنه نعم. كان مع الصالحين. نعم. طب سيدنا الشيخ الألباني عاش 90 سنة مع حديث النبي. الله أكبر. الله أكبر. من الذي يتجرأ على مثل هذا؟ طيب دي رقم واحد. رقم اثنين ما كان يأتي في مذياع ولا في تلفاز ولا في جريدة وسيطه في الدنيا كان يرفض. نعم سبحان الله. وما من رجل خطا في الحديث إن كان دكتوراه ولا ماجستير ولا ليسانس ولا بكالوريوس ولا طالب من غير شهادة أكاديمية إلا وانتفع بأبحاث الشيخ. منهم من ينكر ومنهم من ينقل دون أن يحيل. نعم. حرام سبحان الله. نعم. أنا ذكرتني بشيء آخر شيخ أنا أعيش به. صليت بجواره الله أكبر من الأردن ما شاء الله. فنظر إلي فقال أمصري أنا؟ الله. فقلت نعم. في الأردن يا شيخنا. نعم. كنت سنة كام سيدنا؟ كان سنة 83 ما شاء الله. أي نعم. كنت أعرف الشيخ. أمال إيه؟ نعم. مدرك ليه؟ ما شاء الله. ذهبت إليه للطلب يعني. لا مش للطلب. نعم. أنا إمام وخطيب وزارة الأوقاف الأردنية. ما شاء الله. وأذهب إليه حتى أطرح عليه الأسئلة. نعم. وأكحل عينيه برؤيته. الله أكبر. الله. كنت صغير في الوقت ده. وما عنديش يعني. كان الشيخ في السيارة حتى زي وما فيش بدي أتعلم شيء من الأدب. دخلت راسي كده من غير استأذن ومعها النساء وزوجاته وحتى إيه أسأله حتى ثقلت عليه. نعم. أنا معي فرصة. حط الله عليه الله يجمعه ويجمع الجنة. هذا طبعا عفوا اشتقنا إلى استكمال الحوار يعني. نعم. الشيخ رحمه الله سألك مصري أنت؟ قلت نعم. نعم. وأنا أقبض بعد القيام من الركوع لكن لما صليت بجواره أرسل. سبحان الله. أنا أقبض. تعلمت من سيدنا الشيخ ابن باز نعم. أن أقبض بعد القيام من الركوع وقول الإمام أحمد وحديث سهل ووائل ومفهومي في هذا أن أقبض لكن لما صليت بجوار سيدنا الشيخ الألباني أرسلت لأنه لا يرى هذا. نعم. من باب لكنه هو نفسه من الطرائف صلى خلف الشيخ ابن باز وقبض. شوف انظر الخلاف شر كله انما جرى الامام يا سيد ليؤتم به. فاذا كان الامام عالما وقبض مجتهدا مجتهدا بالضبط قبض يقتدى به. نعم. وقال الخلاف شر كله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. انا لا اريد ان انقل الموضوع من يوم عرفه لكن هنا سؤال ايضا جاء في ذهني يعني ان الشيخ ابن باز التقى بالشيخ الالباني رحمه الله. الشيخ ابن باز يقول سنوات عديده عينه استاذ الجامعة يوم ان كان نائبا للعلامة محمد ابراهيم استاذه. نعم. وعين فعلا شيخ الألباني في الجامعة. نعم. ما شاء الله. الحسد ايضا الحسن دار دورته فيه حسد شديد جدا على الشيخ. الطلبة كلها التفوا حول الشيخ الألباني نعم. وطبعا بقى اصحاب الاكاديمية قالوا لا تكلم الاكاديمية وتكلموا عليه. نعم. فالشيخ ابن باز قال له يعني علمك ينتشر بين الناس في اي مكان. صحيح. والشيخ قال له انا ارجع لانني عندي هدف والهدف حصل. نعم. في السلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة ورجع للأردن مرة أخرى. أنا أقول شوف السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة تكفي الدنيا بأسرها. صحيح. وشرف أرض عمان شرف. نعم. أرض بدفن الإمام الألباني فيها رحمة الله تعالى. رحمة الله أكبر. المهم أنه حقا الشيخ ذكرني بأمر أنه ما في تلفزيون ما في إذاعة ما في كتب الله أنا أقول له في شيء الله. آخر نحن نعيش به. ولذلك بعض طرف العلم يريدون تخبئته كل شيء يقولوا امتنع من هذا امتنع من هذا. نعم. فقال لهم قولا واحدا ماذا تفعلون؟ قد قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج. الله أكبر. ماذا الذي يسمع إبراهيم عليه السلام؟ الجنين في بطن أمي سمعه. الله أكبر. سبحان الله. لأنه قيل له أنت تؤذن والله يبلغ. الله أكبر. الله أكبر. بلغ على الله عند الله. خلاص فأنت تعامل ربك. القبول من الله. أي هذا هو. أنا أعتذر على المقاطعة. أسعدتني. فحضرتك نقلتنا نقلة عظيمة يعني الحديث عن هذا العالم الجنين رحمه الله رحمه الله. لأنه أصلا وجوبا أنا الزايدي بفضل يعني في الكتب التسعة الآن أنا في مسند الدارمي مقدمه على الموطأ مالك فقط لأن أهل البدع يحاولون التعمية على الدارمي. نعم. فقلت أدبا ووفاء لعالم من علماء السنة أهل السنة الذي يدافع عن السنة أن أنشر علمه. والله يا شيخ شيخنا فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام الله يحفظه جمعنا على سنن الدارمي حتى ختمناه الله كاملا الله, الله يرضى عنه الله أكبر الله أكبر والله. والآن فضل أنا في النهاية إلى شرحي نعم. شرح موسى الدارمي كله نعم. بفضل هذا وفاء له نعم. والألباني أيضا أنا عملت سلسلة كاملة اسمها الألباني والفقهاء نعم حتى أبرز شخصية الفقيه في الشيخ الألباني الله فلا يجحف عليه جاهل موجودة في النت الحمد لله أخذتها من أو من الألف زي ما عملت كده ليس النساء فرغوها يا شيخ إن شاء الله نعم فرغوها حتى وأبشرك كتاب السنة للخلال الطبع ما شاء الله جزاك الله الحمد لله فرغوا سلسلة الشيخ الألباني إن شاء الله ننتفع بها إن شاء الله سأكون أنا كان جهدي فيها أبرز شخصية الألباني الفقيه حتى لا يترفع جاهل ويتكلم عن فحل من هذا في الأمة ويقول ما لوش فقه ما كانش فقه رضي الله يعني وآلة الفقه عنده ورب العزة القواعد والأصول يهضمها رجل عقلية فذة يا مولانا الوقتي أنا الوقتي بقول هذا حلال أو حرام أو مكروه أو مندوب أو واجب أو مباح أصلي فين بناء على إيه نعم أصل الآية والحديث صحيح. طب أنا الوقتي لو استدلت بحديث وأخذت منه حكم وهو موضوح نعم انا هدمت الدنيا نعم. ده اللي حصل الشربيني كان بياخذ كلام شيخي على انه حديث وبعدين مولانا بضاعه واحد زي الشيخ الالباني غير انه عكف على متون الحديث يعني فضلا على السند نعم عكف على تراجم البخاري ومسلم واهل السنن زي الترمذي وابو داود نعم. والنسائي نعم. نعم. التراجم دي مش كلها فقه صحيح طيب هو تامل يعني قراءتنا للتراجم خلاف قراءة الشيخ الحويني نعم. خلاف قراءة الشيخ الألباني نعم. نعم. كل على قدر علمه نعم. نعم. كل نعم. على قدر نعم. نعم. على قدر علمه نعم. نعم. حتى قراءتنا خلاف قراءة الشيخ مصطفى العدوي الله يحفظه نعم. الشيخ محمد بن عمرو عبد اللطيف الله يرحمه الشيخ إسماعيل الأنصاري الشيخ حماد الأنصاري حتى عند ذلك هؤلاء العلماء الأجلاء الأكارم الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه فقراءة هؤلاء للتراجم في الصحيحين والسنن الأربع ومسند أحمد والدارمي وغير ذلك خلاف السند والمتون كم هم استفادوا نعم من فقه نعم صحيح. أئمة الهدى ومصابيح الدجى نعم نعم وهم يحللون حتى لا يخرج صغير نحيل لا يفقى شيئا يهرب بما لا يعرف يترفع ويتهاون بمكانة مثل الشيخ الألباني نسأل الله في هذا اليوم المبارك أن يرحم فضيلة الشيخ الألباني رحمه أمين الله أمين رحمة أمين وأن يشفي الشيخ الحويني الله يشفي شيخنا ويحفظه ونسأل الله أن يطول في عمره ويحسن في عمله اللهم ويكتب له القبول في مشايخ الأرض والمغرب الله ويتم ما عليه من مجهود يعني قد اتم إذا ما شيخنا الألباني حسن الحديث فنتعبد إلى الله به نتعبد إلى الله به وهذا دعاء هو أفضل دعاء اللي هو لا إله إلا الله لا شريك له ولا شريك له ملك الحمد لله أفضل ما قلت أنا ونبينا خير ما قلت أنا ونبينا من قبلي هذا الدعاء أقول صراحة هذا في اليوم المبارك يوم عرفة معرفة الحج عرفة كما قال النساء لذلك ابن عباس خالف الفقهاء وقال من جامع نعم. من جامع بعد عرفة لم يفسد حجه وده قول الحنفية خلاف الجمهور نعم. أقصد يعني يبين أن قول النساء الحج عرفة له تأثير فقهي عالي في هذا الباب ويوم عرفة يوم مهيب يوم عظيم أولا نتعبد فيه بأنه عيد نعم. لأن النساء قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أيام عيدنا أهل نعم. الإسلام والأمر الثاني هذا يوم عيد حقا نزل فيه الفاصلة على المبتدعة وغيرهم نعم. نزل فيه آيات اليهود حسدت الأمة الإسلامية عليها جاء اليهودي إلى عمر بن الخطاب قال عندكم آيات لو نزلت علينا معاشر يهود لاتخذناه عيدا نعم. قال أعرف الآيات وأعرف اليوم الذي نزلت فيه والموقف الذي نزلت فيه سبحان الله. كان يوم عيد وهو عرف الإنسان قال عرف عيد نعم. نعم. وكان يوم جمعة وعيد آخر نعم. ثم نزلت اليوم أكملت لكم دينكم نعم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعم. شو بكى عمر لما رضي لما الله عنه الآية قال ما اكتمل شيء إلا لكن لا نقصده في هذه الآيات التي ختمت وفصلت وفرقت بين السنة والبدعة نزلت في هذا اليوم المهيب نعم. أعظم هيبة في هذا اليوم أيضا ذنوب الله الله أكبر وهذا ذنوب خاص ليس للكل نعم هنا النزول يتنزل الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله إذا نقول للمبتدعة وصفة النزول صفة ثابتة نعم. لله جل في علاه من صفات الأفعال وهي قديمة النوع حديث الأفراد كل صفة فعل يقدر حديثة الأفراد. حديثة الأفراد بمعنى كل صفة من صفات الأفعال لابد أن تضع فيها هذا الضابط. لأن الله تعالى ما اكتسب هذه الصفة أو لم يكن اكتسب فيها، هي أزلية لكنها لها أسباب تتعلق بالمشيئة، يفعلها الله وقت ما شاء. نعم الله أكبر. ونحن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا نتمنطق حتى لا نتزندق. ويأتي الذين لا يفقهون ويعرفون بما لا يعرفون يقدمون عقولهم على ربهم. نظروا في النزول فكيفوه بنزول العبد فوجدوه افتقارا فقالوا نقصا، فنهرب من النقص وننزه الرب بالتحريف سموه تأويلا. وهذا معناهم أن نقول لكم أنتم تقدمتم بين يدي الله ورسوله، أدخلتم عقولكم في الغيب. من يقول في فين الكافية هم يقولون هنا ينزل أمر ربنا أو ملك أو ملك من عند ربنا التأويل المحترق. أي نعم. هل الأمر هو الذي ينزل يقول هل من المستشفى أشفي له؟ الله أكبر. هل من المستغفر أغفره؟ هل الملك يستطيع يقول فين المريض أن أشفيه؟ الملك يرجل؟ نعم. لا يعصون الله ما أمرهم يفعلونه ما يؤمرون. دي دلالة أنهم عندهم تقدمتم بين يدي الله ورسوله، يعني انحرفتم عن طريق السلف. نعم. الأخ يقول إيه؟ يقول ما معروفة، معروفة إليك أنت. نعم. مش معروفة لغيرك ممن يسمع، فأحببت أن أبين. نعم. رضي الله عنكم سيدنا. نعم. ده تقدم بين يدي الله ورسوله لأنهم أدخلوا عقولهم في الغيب وحكموا العقل على الرب. نعم. ما سلموا للرب. ضياع الأشاعرة بأسرهم ومن سار سيرهم أنهم لم يسلموا للنصوص. نعم. وأهل السلف أفضل ما فيهم أنهم قالوا آمنا به كله من عند ربنا وما يذكر تمام التسليم تمام التسليم صحيح. لله جل في علا. فهنا نزول خاص دنو خاص هنا بالحجيج لأهل هذا الموقف، ودي شرف ليس بعده شرف. الله أكبر. قديم إيه؟ ها؟ قديم إيه؟ قديم النوع. حديث الأفراد. حديث الأفراد يعني الله يتصف فيها يا الله. الله يتصف فيها ما اكتسبها لما قالت الكرامية وغيرها، لكنها تتعلق بالمشيئة وبالأسباب. لذلك سبب نزول الله يوم عرفة حجيج عرفة. الله أكبر. فشوف الشرف لهم. فهذا نزول خاص لهم ليس لهم مزية. لهذه المزية أن الله خصهم بالنزول ده مش كده بس. لما قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس. قال الله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلم. هنا إني أعلم أن منهم من يسارع في مرضاتي. جاءوا شعثا غبرا. جاءوا من كل فج عميق. ولذلك باه بهم من؟ نعم ملائكة. باه بهم الملائكة ينظرون ما هؤلاء. الله أكبر. فالنزول خاص شرف، والشرف الثاني باه بهم الملائكة. نعم. ثم قال انظروا لهؤلاء أتوني شعثا غبرا ماذا يريدون؟ نعم. غفرت لهم. الله أكبر. الله أكبر. رجع كيوم ولدته أم. الله أكبر. صحيفة بيضاء نقية. نعم. يوم ولدته أم الوليد لما بينزل هل بتكتب عليه الصغيرة دون الكبيرة؟ ما فيش. بيضاء نقية. نعم. كل الكبائر والصغائر يا رب يرزقنا مهدومة مع خلاف سيدنا مع الخلاف. بعضهم يعني ده الجمهور يقولون على مشروع الكبير، لكن سيدي هذا مخالفة صريحة لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما فيش جنة فيها معاصي تغلو على سيئات تغلو على حسنات قط. نعم. ده معناه أن حسناته غلبت على سيئات محو. وبعدين لما يقول هنا القياس كيوم ولدته أمه أو مطابقة، ده قياس رباني صح كده. فالمطابقة من ولدته أمه كم سيئة في صحيفته؟ أجبني. نعم. كم سيئة في صحيفته؟ مفيش. أبيض. إذن هو كهو. نعم. فصحيفته يا رب. إذا لا سيئة يا رب ارزقنا يا رب تماما. يباهي الملائكة يا سيدي. نعم. ولذلك يقول ابن عينة قال من وقف في عرفة وظن أن الله لا يغفر له فهو أسوأ الناس ظنا في الله. يا رب سلم يا رب. فانظر بقى هنا هذا مهيب. نعم. وفيه هذا الفضل العظيم نزول يليق بجلاله وكماله. يباهي الملائكة بهؤلاء. نعم. يباهي الملائكة بهؤلاء. ثم فانظر إلى معنى عظيم أراده الله من الحج. وحدة الأم. الله أكبر. الله أكبر. الكل يجتمع الناس جميعا. نعم. غني فقير بلباس واحد في مكان واحد. نعم. بلباس واحد في موقف واحد. وكل يبكي ويبتهل أنا ضعيف فقير لك. والفقر وصف لذاتي والغنى وصف لك جلتي. وعلى اختلاف الحاجات وعلى اختلاف اللغات وعلى يستجيب هدفك. الله للجميع سبحانه والله وتعالى جلفة. لا تختلف عن اللهجات ولا اللغات. نعم. فالحاصل في هذا الباب إشارة يوم عرف وحدة الأمة. نعم. وهذا أمر للجميع أن يتحدوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا عبيدة وتحت عمر وأبو بكر لعمر بن العاص غزوة أحد. نعم. تطاوعا ولا تختلف. الله أكبر. الله يقول ولا تنزعوا تتفشلوا تذهب شوف شوف هذه وحدة الأمة وده بالنادي بيه الآن. نعم. الوسط مهلهل. نعم. الوسط مهلهل متشرذب. نعم. فليتقوا الله ربهم في الأمة الإسلامية. نعم. وفي الإسلام. نعم. وقال قال قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين اختلفوا ولا تنازعوا فتفشلوا فتفريحكم. ماشي. نعم. هذه الآية ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات. نعم. ولهم عذاب. أولئك لهم عذاب عظيم. أولئك لهم عذاب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله إخوانا. الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم صلى الله دعوها فانها منتن. جاءت القاسمه من رايتموه يتعذب عذى الجاهليه عشان يفرق بقى من رايتموه يتعذب عذى الجاهليه فاعضوه بهني ابيه ولا تكلم. نعم. ابي قال له اقعد كذا. فقالوا من انت؟ قال انا ابي. قال ابي اقرا الامه؟ قال نعم. قال وتقول هذا؟ قال وما لي لا اقول ما قال الرسول. طب ليه بقى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك زجرا لمن يفرق الأمة؟ صلى الله. زجرا لمن يفرق الأمة. نعم. حتى أنه قال من كان أمرهم على رجل واحد وجاء ليفرق أمرهم فدمه هطر. نعم. فليقتلوه. نعم. الحاصل أن عرف سبيل إلى وحدة الأمة. نعم. من ينظر لها النظرة الفقهية صحيحة التطبيقية يبقى النتيجة من ذلك الكل سواء إذا كل الأمة تكون. نعم. هكذا يا رب يجمع شملنا جميعا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخسر. المؤمن كالبنيان يعني يشد بعضه بعض. ثم بعد ذلك بقى. نعم. الابتهال والدعاء والسؤال كما فصل سيدنا وشيخنا وإمامنا. نعم. عندما قال دعاء المسألة ودعاء ودعاء. نعم. العبادة. دعاء العبادة أفضل بكثير عند الله. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيت فقهاء ما أعطي السائلين وإن كان الحديث ضعيف. نعم. في هذا الباب. لكن حقا دعاء العبادة هو سبيل لدعاء المسألة لأن الكريم يكفيه الثناء. نعم. ودعاء العبادة ثناء. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعتراف مع مدح. ماذا فعل؟ ما فيش طلب. ما كلموش ما قالوش اغفر. قال لا تثريب عليكم. لا تثريب عليكم اليوم. فده عبد. فما بالك بالرب لما تعرض للثناء. أنت الملك. أنت الرحيم. أنت اللطيف. نعم. أنت المحسن. كل ما تريد جاءك قبل أن تسمع. سبحان الله. نعم. فبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم انشغل وشغل الناس جميعا ودعاهم يعني وكان السنة عند جميع الفقهاء الفطر في يوم عرفة من أجل الدعاء. نعم. فالدعاء هو مخ العبادة بالحديث الضعيف ولكن الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. الله أكبر. هو العبادة. الله أكبر. رضي الله عن سيدنا. نتقبل الجميع وجعلهم في الصالحين. اللهم آمين. وتقبلنا جميعا في الصالحين. ونجمعنا وإياكم على عرفات. آمين. اللهم آمين. فضل الدكتور أبو بكر الحنبلي يعني النصيحة الأخيرة في هذه الحلقة. بارك الله فيك على ألسك على منوال شيخنا الدكتور عبد الغفار ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه نرى الجهاد أفضل العمل. الله. قال لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. الله أكبر. أنا وقلت والحج المبرور كما قال العلماء هو الذي يعود صاحبه منه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. الله أكبر. وبعض العلماء قالوا والحج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. نعم. وأنا أذكر بالحديث الذي تفضل به الشيخ حديث أبو هريرة في الصحيحين من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. من حج فلم يرفث يعني إيه؟ يعني واحد لم يجامع، اثنين لم يفعل مقدمات الجماع. نعم. ثلاثة لم يقل قولا فاحشا وهذا معنى لم يرفض. طب لم يفسق؟ لم يجهر بمعصية الله. نعم. هو لو ماشي حليق اللحية جهر بالمعصية؟ نعم. جهر نعم مجهر بالمعصية. لو نعم. إزاره تحت الكعبين مجهر. يبقى جهر بالمعصية. لو دخن يبقى جهر بالمعصية. حتى وإن اعتاد الأمر بين الناس حتى لو اعتاد لكن تظل المعصية معصية. معصية. نعم. فتا زي نعم. يبقى من حج أسواح يقول لك إيه لم يفسق. والحج ممكن متلبس بالإحرام ويفسق هو ممكن. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كامل يتوب. نعم. طيب وأنا أذكر ببيت شعر بيقول إيه أنت الذي ولدتك أمك باكية. نعم. لما نزل من بطن أمه نخس. نعم. فبكى فالناس صار عندهم سرور لأن من علامة إن هو جيد إنه يبكي يصرخ. نعم. طب لو نزل ساكت يحضرون الطبيب فورا. نعم. فأنت الذي ولدتك أمك باكية والناس حولك يضحكون سرورا. نعم. أي بمقدمه فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا فيه. نعم. أنت ضاحكا مسرورا. يعني يوم موتك. نعم. هم يبكون وأنت تكون طب. نعم. كيف بالعمل. من أحب لقاء الله إيه؟ أحب الله لقاء. أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله إيه؟ كره الله, كره الله لقاء. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيح. نعم. أكراهية الموت يا رسول الله؟ قال لا إن العبد المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه أحب لقاء الله. نعم. أحب الله لقاءه. وأن العبد الكافر إذا بشر بغضب عذاب الله وسخطه كره لقاء الله. نعم. فكره الله لقاءه. دي رقم واحد التي يريد أن أقوله. الثانية والخاتمة أن رئيس وزراء بريطانيا فيما سبق نعم. كان في اجتماع فقال نريد أن نقضي على هذا الدين الإسلام نعم. كيف نقضي عليه؟ قالوا لن نتمكن من القضاء عليه إلا بثلاثة أمور نعم. الأمر الأول الاجتماع السنوي الأمر الثاني الاجتماع الأسبوعي نعم. الأمر الثالث المصحف. فقام أحد المجتمعين وأخرج نسخة من المصحف الشريف ومزقها قالوا لا نحن نريد أن ننزعه من صدورهم فلا يتحاكمون إليه سبحان الله ولا يستشفون به نعم. ولا يتدبرون فيه ولا يتعبدون بتلاوته ولا يكون في حياتهم سراء وضراء وليلا ونهارا نعم. وصفرا وحضرا هذا معنى نزع المصحف نعم. من صدورهم نعم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم نعم. وأما الاجتماع الأسبوعي اللي هو الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا فعلوا أمر يفيد الوجوب نعم. فاسعوا إلى ذكر الله ذكر الله خطبة فخطبة الجمعة حضورها فريضة نعم. فاسعوا إلى طب الاجتماع السنوي اللي هو في عرفات بقى نعم. هو الحج في التاسع من ذي الحجة الايه الحرام فإذا أفضتم من عرفات ليشهدوا منافع له نعم. فإذا تمكننا من القضاء على المصحف والاجتماع الأسبوعي والاجتماع السنوي نعم. تمكننا من القضاء على هذا الدين الذي اجتمعت القلوب حوله نعم. وأهله يزدادون في كل يوم في أوروبا وأمريكا نعم. نعم. وأستراليا والكرة الأرضية كلها يزدادون في حين أن الأديان الأخرى لا يزدادون صحيح. فنسأل الله تعالى اللهم. أن يجمعنا على عرفات وأن يجعلنا اللهم. من الشكارين الذكارين الحمادين اللهم. فإن سيد الأنبياء وإمام المتقين صلح. محمد عليه الصلاة والسلام قال لأحد طلابه وأصحابه وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي مات في طاعون عمواس بأغوار أردن الشام قال له والله إني لا أحبك الله. قال والله إني لا أحبك نعم. والله إني لا أحبكم أحبك الله سيدي رضي الله عنه قال والله إني لا أحبك نعم. فلا تدعنا دبر كل صلاة اللهم نعم. أعني الله على ذكر لا يستطيع الإنسان أن يطيع الله إلا بإعانة من الله نعم. بإعانة الله نعم. إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نعم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم امين. جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب دكتور ابو بكر الحنبلي ورضي الله عنكم. فضل الدكتور محمد حسن عبد الغفار النصيحه الاخيره التي تختم بها في هذه الفقره. اما ساقف عندما قلنا بان عرفه وحده الامه نعم اريد ذلك نعم اريد انا نصيحتي لكل علمائنا واخواننا الافاضل الواسط الملتزم نعم وجبت وجبت الوقف الان نعم. وجب الارتباط الان وجب الاتفاق الان وجب الوفاق الآن نعم. نغض الطرف عن المعايب نعم. نغض الطرف عن الأخطاء نعم. ولا بد أن نكون وحدة واحدة نعم. المؤمن كالبنيان يشد نعم. بعضه صحيح. بعضا والمسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم نعم. الأمة العوام هؤلاء جميعا في رقابنا نعم. ونحن الآن إن لم ننصر ديننا ننصر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لن ينصرنا الله بحال من الأحوال نعم. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم وغض الطرف سيدنا عن المعايب نعم. لا يمنعنا من إنكار المعايب طبعا نعم نعم. والنصح والنصح نعم. الشافعي قال إن نصحتني بين ملكا فقد أردت إيش أردت زيني وإن نصحتني عن المال فأردت شيء النصيحة نعم. على نعم. على المال فضيحة نعم. فكن نصيحا لا أمر معروف لا أخوك العبد الفقير نعم سيدي كتب كتيبا منذ 35 عاما اسمه تجنب الفضيحة في تقديم النصيحة الله الله الله نفع الله بالأمة الإسلامية والله يفتقدها كل طالب علم الآن نعم. الآن نعم. ورب العزة نعم. فنسأل الله أن يحفظك واحفظ بك وكما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فنقول غض الطرف عن هذا من أجل الوفاق من أجل الارتفاق من أجل الوحدة الواحدة وأيضا الخلاف الذي بيننا خلاف فروع نعم غض الطرف عنه واجب صحيح وقد قال الشافعي قال له يعني أما يجدر بنا وإن اختلفنا في مسألة ألا يفسد للود قضية نعم. نحن أبناء عقيدة واحدة أبناء طريق واحد. وأن الأوان أن نجتمع لا سيما ونحن نرى سيدنا تجمع المجرمين الذين يتجمعون بأموالهم وعتادهم على الاجتماع تعاونوا على الإثم والعدوان فيجدر بنا أن نتعاون على البر والتقوى. نعم صحيح. سامحني سيدي. جلد الفاجر. نعم جلد الفاجر. نعم. هذه أعوذ بالله من غضب الله. يعني لو لو لو سيدي يعني كنت تبنيت قوله أنا أضأل وأقل ما أكون وسيدي يعني تبنى القول المخالف وخطأني. نعم. هل التخطئة عيب؟ لا. هل التخطئة حرام؟ لا. هل التخطئة فيها شين؟ طالما بكلام الله وكلام رسوله عليه لا ما دام لا تنقيص. صحيح. كما قال الشيخ ما دام لا تنقيص لا تعيير أنا أريد الحق وأنت تريد الحق. نعم. لا يفسد الود قضية ويدي بيد يدي بيدك حتى نكون لله فيتخذ. نعم. يوم عرفة كما أن الجموع صارت واحدة واحدة الأمة تصير واحدة. نعم. أنا هنا أدعو فضيلة الشيخ لأن الشيخ الله جعل له القبول والقلب الطاهر النقي. نعم. أن يجمع الجميع وأن وأن وأن وأن وأن يظهر لهم أن وحدة الأمة صارت واجبة الآن. صحيح. وأنه لا بد من الترابط ولا بد. نعم. من الترافق ولا بد اليد باليد بد الطرف صح لأخيك الشيخ. نعم سيد. الشيخ ابن عثيمين ده عجيب يعني. نعم. الله نسأل الله أن يسكنه إلا الفردوس. آمين. آمين. آمين. آمين. آمين. يقول من أسباب المودة. نعم. بين العلماء وطلاب العلم الخلاف. سبحان الله. كيف؟ قال يعني حينما يقول واحد من طلاب العلم أو العلماء قول يتبناه هو قاله بالدليل. نعم. ولم يقله بهواه. نعم. والثاني قاله بدليل آخر. نعم. فلماذا ألزمك أن تتبنى ما أنا عليه أو أنت تلزمني أن أتبنى ما أنا عليه؟ تحجير. دي رقم واحد. ثم رقم اثنين فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. دي الوفاق هنا. أيوة. لأن أنا وأنت في أرض صلبة معنا الله والرسول يبقى يدي بيدك إليه. الشيخ قال إذا نظرنا للأمر بهذه الكيفية فيكون هذا الخلاف ليس سببا للاختلاف ابدا. نعم. تكون ودا ووفاقا. يكون ودا ووفاقا هكذا قال. هكذا قال والله قال. نعم. والله قال هكذا قال يكون ودا ووفاقا. نعم تجتمع القلوب على السنه والعقول حتى تعلم. نعم. حتى تعلم ان اهل السنه اساتذه وطلاب من مشكات واحده. نعم سيدي من مشكات. نعم. واحده كما قال القلب على القلب فقال كذا شيخ ابن رحيم الله اكبر الله اكبر سيدي. نعم. ولذلك انا اهيب بك. نعم الله يكرمك. نعم. فأنت تفعل ذلك الله. وهذه بينك وبين ربك. نعم. وهي بجميع إخواننا. نعم. في ذلك وثم أقول للناس صلة الأرحام في هذه الأيام من أفضل ما تكون. صحيح. فيها الوفاق. نعم. رد الطرف عن قطعك ليس الواصل كالمكاف. إن السلام. نعم. يقول لكفرة من أقاربي لكم رحم أبلها الله. ببلادها الله. زي قال بلوا أرحمكم ولو. نعم. ولو بالسلام. نعم. وأيضا كونوا من أعظم الناس أملا في الله. نعم. وكونوا من أحرص الناس على رفع راية السنة. نعم. وكونوا من أبعد الناس عن البدعة. نعم. وكونوا من ألزم الناس بالقرآن فملازمة القرآن نجاة. الله أكبر. الله أكبر. خير. رضي الله عنكم سيدنا. هذه كلمات. نعم. كونوا أحرص الناس على السنة. صحيح. كلمات ذهبية. نعم. نعم. رضي الله. نعم. عنك سيدنا. وكل ما يقوله الشيخ والله وفضلتك سيدنا يعني ما شاء الله. لا أريد الحلقة أن تنتهي لكن سرعان ما يتمر سريعا يعني. رضي الله. فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور أبو بكر الحنبلي جزاك الله عنا خيرا سيدنا رضي الله عنك. فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار جزاك الله خيرا سيدنا وبارك في عمرك. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام القضية التي ختم بها فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار قضية وحدة الأمة واجتماع الأمة والتعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نحن نرى بأعيننا في كل يوم وليلة أعداء الإسلام كيف يجتمعون لنيل من ثوابت هذه الأمة ومن قرآنها ومن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. كيف نرى جلد الفاجر وكيف نرى عجز الثقة. كيف نرى أهل الإسلام. كيف نرى ما يحدث لإخواننا في قطاع غزة الآن. ما يحدث لإخواننا في ميانمار في بورما يتجدد الصراع هذه الأيام في وقت يقطعون فيه عليهم الانترنت والكهرباء حتى يتم إبادة إخواننا المستضعفين وفي السودان وفي غيرها من بلاد المسلمين. هذا أدعى ونحن نتذكر الآن هذا اليوم العظيم ونحن في يوم عرفة أن تجتمع القلوب وأن نتعاون على البر والتقوى. فصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى في هذا اليوم المفتوح سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الوقوف بعرفة. آمين. اللهم آمين. آمين.